أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا لحكمة عظيمة وليس للهو واللعب والعبث كما يظن الكفار، فويل لهم على هذا الظن من النار، لأنهم ظنوا بالله ظن السوء وكفروا بآياته وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كيف يجعل الله المؤمنين الصالحين كالفجار المفسدين في الأرض؟ أم كيف يجعل الله الأتقياء الأبرار كالفجار الأشرار؟ كلا، لن يكون هذا، فهذه التسوية بينهم ليست عادلة، بل العدل أن يثاب الأتقياء ويعاقب الأشقياء على حسب أعمالهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب من عند الله مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به، كثير النفع غزير الفائدة، أنزله الله ليتفكر العباد في آياته ويهتدوا ببيناته، وليتفكر أهل العقول السليمة والفطر القويمة في آيات هذا الكتاب المبارك الدال على كل خير. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وأعطى الله داود ابنه سليمان تفضلا منه عليه وإكراما وقرة عين، نعم العبد الصالح والنبي الكريم سليمان، إنه كان كثير العودة إلى الله والاستغفار والتوبة والإنابة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وتذكر يوم عرضت الخيل الأصيلة المسومة على سليمان وقت العصر، وهي قائمة على ثلاث قوائم رافعة الرابعة لرشاقتها ولطافتها واستعدادها للجري، فما زال مشغولا بها حتى غابت الشمس في الأفق. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال سليمان إني قدمت حب الخيل والمال على الصلاة لربي حتى غابت الشمس وفات وقت الصلاة. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فأمر سليمان أن تعاد إليه الخيل التي عرضت عليه ومرت، فأخذ يمسح سوقها وأعناقها وجعلها وقفا في سبيل الله، وقيل ذبحها وتصدق بلحومها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد امتحن الله سليمان فطرح على سريره شق ولد ولد له من امرأته حين أقسم ليطوفن على نسائه وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد. ثم استغفر سليمان من نسيانه ذكر المشيئة وتاب إلى ربه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال سليمان رب اغفر لي ذنبي وأعطني ملكا عظيما خاصا بي لا يشاركني فيه أحد ولا يكون لأحد من الناس بعدي ملك مثله، إنك واسع العطاء عظيم الإحسان كثير الجود. فسقبنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فاستجاب الله دعاء سليمان وأعطاه ما طلب من الملك، وذلل الله له الريح يأمرها فتجري سريعة طيعة مع قوتها وشدتها وسرعتها حيث أراد من البلاد. والشياطين كل بناء وغواص. وذلل الله لسليمان الشياطين في ملكه يسخرهم لما أراد من الأشغال، فمنهم البناء للدور والقصور والغواص في البحور. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وصنف آخر من الشياطين وهم الماردة العتات مربوطون في الأغلال موثوقون في السلاسل. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا السلطان الكبير والملك الهائل والعطاء الخاص هبة من الله لسليمان، فأعطي يا سليمان من شئت من الناس وامنع من شئت، فلن تحاسب على العطاء لأن المعطي سبحانه كريم جواد. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن لسليمان عند الرحمن أحسن المراتب وأقرب المنازل في الجنان وفي دار الرضوان. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر أيها النبي العبد الصالح والنبي الكريم أيوب الذي صبر على البلاء ودعا ربه بإخلاص وقال يا ربي إن الشيطان كان سببا في أذيتي ومرضي وأوصل الضرر إلى جسمي وأهلي ومالي. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأمر الله أيوب أن يضرب الأرض برجله فنبع منها ماء بارد زلال ليشرب منه أيوب ويغتسل، فأذهب الله ما به من داء وأبدله بعد السقم شفاء وأعقبه بعد الضراء السراء.